بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر على وزن فوعل من الكثرة، ومعناه الشيء البالغ في الكثرة حد الإفراط. والعرب تسمي كل شيء كثر عدده وعظم شأنه كوثرا. وقد قيل لأعرابية بعد رجوع ابنها من سفر: بما آب ابنك؟ قالت: آب بكوثر، أي بشيء كثير. قال القرطبي ما ملخصه: واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على 16 قولا. الأول أنه نهر في الجنة، رواه البخاري عن أنس، ورواه الترمذي أيضا عن ابن عمر. والثاني أنه حوض للنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف. والثالث أنه النبوة والكتاب. والرابع أنه القرآن. والخامس أنه الإسلام. ثم قال رحمه الله: قلت: أصح هذه الأقوال الأول والثاني، وهو أنه نهر في الجنة وحوض للنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الكوثر. وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه صلى الله عليه وسلم زيادة على حوضه. والمعنى: إنا أعطيناك بفضلنا وإحساننا أيها الرسول الكريم الكوثر، أي الخير الكثير، الذي من جملته هذا النهر العظيم والحوض المطهر، فأبشر بذلك أنت وأمتك، ولا تلتفت إلى ما يقوله أعداؤك في شأنك. فصلِّ لربك وانحر. فصل لربك وانحر، أي ما دمنا قد أعطيناك هذه النعم الجزيلة فداوم على شكرنا بأن تواظب على أداء الصلاة أداء تاما، وبأن تجعلها خالصة لربك وخالقك، وبأن تواظب أيضا على النحر تقربا إلى ربك. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر، والشانئ هو المبغض لغيره. والأبتر في الأصل هو الحيوان المقطوع الذنب، والمراد به هنا الإنسان الذي لا يبقى له ذكر ولا يدوم له أثر. والمعنى: إن مبغضك وكارهك أيها الرسول الكريم هو المقطوع من كل خير والمحروم من كل ذكر حسن. قال الإمام ابن كثير: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله تعالى هذه السورة. وقال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: بتر محمد. فأنزل الله هذه الآية، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله عليه وسلامه دائما إلى يوم التناد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء المشركين الذين جاءوك ليساوموك على أن تعبد آلهتهم مدة وهم يعبدون إلهك مدة أخرى، قل لهم على سبيل الحزم والتأكيد: لا أعبد أنا الذي تعبدونه من آلهة باطلة، ولا أنتم عابدون الإله الحق الذي أعبده لجهلكم وجحودكم. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، فكأنه قيل: ولا أنا عابد عبادتكم ولا أنتم عابدون عبادتي. فالآيتان السابقتان تنفيان الاتحاد بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم في المعبود، وهاتان الآيتان تنفيان الاتحاد في العبادة. والمقصود من ذلك المبالغة التامة في البراءة من معبوداتهم الباطلة ومن عبادتهم الفاسدة، وأنه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين لا يعبدون إلا الله عز وجل، وهم بذلك يكونون قد اهتدوا إلى العبادة الصحيحة. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين، والدين يطلق بمعنى العقيدة التي يعتقدها الإنسان، وبمعنى الملة التي تجري أفعاله وأقواله على مقتضاها، ويأتي بمعنى الحساب والجزاء. واللفظ هنا شامل لكل ذلك، أي لكم أيها الكافرون دينكم وعقيدتكم التي تعتقدونها، ولي ديني وعقيدتي التي هي عقيدة التوحيد والتي بايعني عليها أتباع المؤمنون، وسترون سوء عاقبة مخالفتكم لي. فكأنه قيل: لكم دينكم لا لغيركم، ولي ديني لا لغيري، والله تعالى هو أحكم الحاكمين بيني وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال الإمام ابن كثير: والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تنتظر بإسلامها فتح مكة، يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى اجتمعت جزيرة العرب على الإيمان. والمعنى: إذا أتم الله عليك أيها الرسول الكريم وعلى أصحابك النصر، وصارت لكم الكلمة العليا على أعدائكم، وفتح لكم مكة، وشاهدت الناس يدخلون في دين الإسلام جماعات ثم جماعات كثيرة بدون قتال يذكر، إذا علمت ورأيت ذلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والمعنى: فداوم وواظب على تسبيح ربك وتنزيهه عن كل ما لا يليق به شكرا له على نعمه، وداوم أيضا على طلب مغفرته لك وللمؤمنين. إنه كان توابا، أي إنه عز وجل كان وما زال توابا، أي كثير القبول لتوبة عباده التائبين إليه، كما قال سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.